الذين خلفوا تخلفوا عن النبي خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لكن الله تاب عليهم من صدقهم لأنهم لما جاءوا إلى النبي النبي عليه الصلاة والسلام أرجى أمرهم وخلفهم قال انتظروا حتى يأتي الخبر من الله الله يقبل توبتكم أو ما يقبل توبتكم هذا شيء إلى الله ما هو بلينا. الأمر لله والغزو لله والجهاد في سبيل الله واللي يعذركم الله الله يعلم ما في قلوبكم إن كانتم صادقين فالله سبحانه وتعالى أنا ما أدري عنكم. اللي جو حلفوا من المنافقين حملهم النبي على الظاهر والله أخبروا عنهم أنهم كذلة أما أنتم مؤمنون وعطتونا الصدق ولا فهذا أمركم إلى الله ننتظر أمره. فخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم ثم بعد ذلك أمر الناس أن لا يكلموهم ثم بعد ذلك أمرهم أن يعتزلوا نساءهم ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الفرج عليهم وعلم أنهم صادقين في ذلك فقبل الله توبتهم وقالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي للمؤمن أن يكون مع الصادقين ولا يكون مع المنافقين الذين يعتذرون وهم كاذبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ غير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فحث الله سبحانه وتعالى وبين هؤلاء وقبل توبتهم. فهذه قصة جيش العسرة الذي كان في غزوة تسع غزوة فتح مكة سنة 8 وغزوة تبوك كان في سنة 9 وسيأتي ما تضمنته هذه الغزوة من معجزات الرسول اللي حصلت فيها ومن الفوائد العظيمة اللي حصلت فيها ومن كشف حقائق المنافقين الذين أيضا راح معه بعض المنافقين وكشف الله أستارهم وبين أحوالهم سبحانه وتعالى. فسيأتي إن شاء الله بيانها في الدرس الآتي إن شاء الله. سائلة تقول إذا نزل دم الاستحاضة أو رطوبات أخرى في وقت الدورة هل يجزئ الوضوء وماذا أفعل إذا كنت بالحرم؟ سؤال الأخ تقول إذا كانت في الدورة ما دامت في الدورة هذا حيض ولا توضأ ولا تصلي ولا تطب الحرم ما دامت في حال الحيض ما يجوز لها تدخل الحرم ولا ينفعها الوضوء ولا توضأت ما يرتفع حدثها ولا اغتسلت ما ينفعها الاغتسال ما دامت في وقت الدورة لأنها تقول في وقت الدورة. أما إن كان ما هي في وقت الدورة بعد ما انتهت الدورة الشهرية وبعد بيومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين راء الدم نعم هذا هو الذي تغتسل وتصلي ويجوز لها تدخل الحرم لا بأس لأن هذا تسمى استحاضة والاستحاضة ما تمنعه من الصلاة ولا تمنعه من دخول الحرم ولا تمنع زوجه من إتيانه إلا أن بعض العلماء يكره ذلك كراهة لكنه يجوز. أما ما دامت في وقت الدورة فهو لو كان الدم ضعيف ولو وقف عنها الدم ساعتين أو ثلاثة أو نصف نهار أو نهار هي باقي تنعت حتى تنتهي دورتها ولا يجوز لها تدخل الحرم ولا توضت ما ينفعه وضوة ولا اغتسلت ما ينفعه وهي في وقت الدورة. وتقول أيضا ما حكم صبغ الشعر بقصد التزين للزوج؟ يعني صبغ الشعر كأنه تقصد صبغ الشعر بالسواد يمكن ولا صبغ الشعر بغير السواد ما في بأس صبغ بالحنة ما في بأس لكن لعل أنها تقصد بالسواد السواد اللي اختلف العلماء فيه هل يجوز الصبغ بالسواد أو لا يجوز فبعض العلماء يحرمه وبعضهم يكرهه كراهة. فإذا كانت تريد أن تصبغ بالسواد من أجل زوجة وهم من أجل أنها تخطب فهذا لا بأس أما من أجل أن تتغرى الناس فمثلا ربما تكون شنطة ثم تروح وتصبغ شعرها ويكون شعرها أسود كأنها شابة وكأنها هذا ما يجوز هذا غش خداع ما يجوز لها. لكن إذا كانت عند زوجة وأرادت أن تتجمل عند زوجة وصبغت شعرها بعض العلماء يحلم وبعضهم يكره الصحيح إن شاء الله إن ما في تحريم مكروه إن عملته فلا بأس إن شاء الله. سائل يقول هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين كبقية المساجد أم لا بد من الطواف حول البيت؟ بالنسبة للمسجد الحرام يختلف عن بقية المساجد. المساجد كلها بما في ذلك الحرم النبوي الشريف إذا دخلت ترك على ركعتين، لكن بالنسبة للحرم المكي إذا دخلت ما تخلو من حالتين، إما أنك داخل تقصد الطواف، أو أنك داخل تبي تصلي أو تبي تقرأ ما نويت الطواف. فإن كنت داخل تقصد الطواف فلا تصلي ركعتين، اقصد الطواف وطوف ويكفنك ركعتي الطواف. فإن كان دخلت من أجل الصلاة، ما أنت بتبي تطوف، تنتظر الصلاة وتصلي، أو أجل مثلا تحضر درس علم، ولا أو من أجل أنك تقرأ قرآن أو تتحفظ قرآن أو كذا. فمثل هذا إذا دخلت ما أنت ما هم لازم تطوف، وما دخلت فركع ركعتين مثل غيره من المساجد. فإن كان أنك لا داخل لجل الطواف فأنت أول تفجي الطواف وتركع ركعتين. فإن كنت لا دخلت مثل ما تدخل مثلا تتحضر الدرس، دخلت مثلا تبي تنتظر الصلاة فتركع ركعتين مثل غيره من المساجد. سائل يقول ما معنى المنجنيق؟ المنجنيق احنا لا نعرفه، لكن هو الذي وصفه العلماء أن المنجنيق عبارة شيء أشبه شيء بالمدفع في وقتنا هذا، لكنه مهم مدفع تور بالملح ويرمي، لا، هذا شيء يكون مرتفع ويجعل له خشبة طويلة ويجعل له مكان يجمع فيه حجارة كثيرة، ثم يؤتى من طرفه الثاني ويحط فيه حبل ويجر بقوة، ثم هذا الحجارة المجموعة تتناثر بعيد وتروح وتذهب الأعداء. هذا هو المنجنيق الذي كان النبي نصبه على أهل الطائف، هذا اللي كان في وقت الحروب القديمة مثل هذا، هذا هو المنجنيق. نعم. هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ في بيتها أفضل، النبي أخبر صلاة المرأة في بيتها أفضل، سواء من المسجد الحرام أو في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في أي مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها، وقسمها النبي إلى ثلاثة أقسام، لأنها تصلي مثلا بالحوش أو بالبرندة، أو تصلي مثلا داخل بالصالة الداخلية، أو تصلي بالغرفة. أفضل صلاة إذا صلت بالغرفة، هذا كل ما كانت أبعد عن الأعين فهو أفضل في حقها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بخلاف الرجل، الرجل صلاة الجماعة واجبة عليه، فلا يجوز يصلي في بيته، لازم يصلي في الجماعة إلا النفل، فصلاة النوافل أيضا للرجل النافلة في بيته أفضل إذا كانت نوافل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الظهر دخل بيته ركع ركعتين، إذا صلى الجمعة دخل بيته وركع ركعتي الجمعة في بيته، إذا صلى المغرب ركع ركعتين في بيته. فالنبي يكثر من النوافل في بيته، وكان يتهجد في بيته ويوتر في بيته ويصلي ركعتي الفجر في بيته عليه الصلاة والسلام. فالنوافل للرجل في البيت، أما المرأة نوافل وفرائض صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن يجوز لها أن تخرج للمسجد وتصلي في المسجد، لكن الأفضل في بيتها. نعم. سائل يقول ما حكم الأكل والشرب عند شخص يعمل في بنك ربوي؟ الذي يشتغل في البنك الربوي ما يخلو من حالات، لأن وين يشتغل؟ قد يكون الإنسان يشتغل الإنسان بوظيفة ولا يشتغل بعمل ولا كذا، وقد يكون إنه له أيضا دخل غير هذا الشيء. فإذا كان الإنسان له دخل إما يبيع ويشتري ولا كذا ولا له عمل ثاني وكذا، فهذا كل عنده ولا عليك ولا تسأل، ما يخالف ما فيه باس. أما أنت حقق وعلمت إن كل ماله ما في خلط كل ربا، هذا ما يجوز إنك تأكل من عنده. فإن ما علمت هذا عنده شيء من ذا وشيء من هذا، فلا بأس أن تأكل منه، الأصل السلامة، ولا بأس أن تأكل منه. أما إذا علمت أن كل ماله حرام هذا ما ينبغي تأكل عنده. نعم. سائلة تقول ما حكم نتف شعر اليدين والرجلين وشعر الوجه ما عدا الحاجبين بالنسبة للمرأة؟ ما في بأس، الشيء اللي ينبت مثلا من بالنسبة للمرأة لو نبت على شاربة شيء وعلى لحية وكذا لا بأس أنها تشيب، والمرأة لا بأس وعلى خديها، هذا ما في مانع، إنما الشيء اللي من أصل الخلق، لأن هذا ما هو شيء معتاد، فلو أزالته ما في مانع، لكن الشيء المعتاد مثل الحاجبين مثل ما تعمل بعض النساء والعياذ بالله، تمسح الحاجبين وتحط بدالهم خط ولا حبر ولا بويه ولا شيء، هذا ما يجوز، هذا تغيير لخلق الله، أو مثلا أهداب العينين أو أي شيء من هذا ما يجوز.